إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث. وقد كنا شرعنا في المجلس الماضي في النوع 26 في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، ووصلنا في تفريعات المصنف رحمه الله إلى قوله الخامس. إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه أن لا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك، فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره. هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة الرواية بالمعنى، مسألة مهمة جدا. فالمصنف يعني إذا كان إنسان مثلا لا يذكر اللفظ الذي سمع به بالضبط، ولكنه سمعه بالضبط، ولكنه متيقن من أن هذا هو معناه، مثلا شك هل سمع جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل له أن يروي بما يغلب على ظنه أو بما يتيقن أنه هو المعنى وإن لم يكن اللفظ؟ يعني يقول هذا إما اللفظ وإما معناه، أو يقول أنا نسيت اللفظ لكن هذا هو المعنى. فالمصنف رحمه الله بدأ بتحرير محل النزاع، فقال الراوي ينقسم قسمين، إما أن يكون يعني ليس له دراية بالألفاظ وبمقاصدها وليس خبيرا باللغة وبما يحيل أن يغير المعنى، ولا يعني له دراية، ليس من أهل العلم الذين يميزون مراتب التفاوت بين الألفاظ، فهذا لا خلاف أنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى، وعليه أن يلتزم باللفظ، وإلا فليصمت ولا يروي، لأنه قد يغير الحديث تغييرا فاحشا فيحيله عن وجهه ويغيره ويكون كالموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو في بعضه. طيب، أما إذا كان عالما، الخلاف متى يكون؟ يكون إذا، أو أين محل النزاع؟ إذا كان الراوي عالما بهذه الأمور، فهذا اختلف فيه الناس قديما وحديثا. يقول السلف اختلفوا فيه، وأصحاب الحديث اختلفوا فيه، وأرباب الفقه والأصول اختلفوا فيه. طيب، فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن، وهو قول الجمهور، أنهم يجوزونه بهذا الشرط، يكون الراوي عالما بما يحيل الألفاظ والمعاني وما إلى ذلك، وبعضهم منع الرواية بالمعنى، قال إما أن تروي باللفظ وإما أن لا تروي. ومنهم من فصل بين المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كلفظ غيره، فلفظه معصوم وينبني عليه من الأحكام ما لا ينبني على غيره. ذكر ثلاث أقوال فقط، وطبعا أصوليون بعضهم ذكر أقوال كثيرة، أقوال عندهم عند أهل الأصول، ليست يعني من الأقوال المعروفة جدا عند المحدثين. طيب، ما هو الأصح؟ قال المصنف رحمه الله والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. يقول الأصح هو قول الجمهور الجواز بشرطه يكون الراوي عالما بما يحيل المعاني. لماذا؟ هو استدل بدليل أنه عمل الصحابة والسلف. ألا ترى أنهم ينقلون الأحاديث التي تتعلق بنفس القصة، فلا يتفقون ولا يتطابقون تطابقا تاما في المعنى مما يدل في اللفظ عفوا، وإن تطابقوا في المعنى مما يدل على أنهم يروون بالمعنى. فإذا كان استقر عمل السلف والصحابة على ذلك، كان وعلى رأس مصحابة كان ذلك جوازا على دليلا على جواز ذلك، لأنه لا يمكن أن يطرد عمل السلف على أمر يعني فيه إشكال. فتجد مثلا الصحابة ينقلون نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتختلف ألفاظهم، وفي الحقيقة أن هذا لا بد منه، يعني لا يستطيع إنسان أن يحفظ آلاف الأحاديث مهما طالت، ومهما أحيانا هناك أحاديث تكون بالصفحات، فهل يمكن أن يقال لا بد أن ترويها كما سمعتها بالضبط؟ خاصة أن كثيرا من السلف لم يكونوا يكتبون الحديث، إنما يحفظونه حفظا على عادة العرب العرباء الأولى، فبالتالي لا يمكن أصلا، لو قلنا بمنع هذا سينسد باب رواية كثير من الأحاديث. فدل على أن القول العملي أصلا الذي لا يجوز الذي لا يعني لا يمكن العمل بغيره حفظا للسنة هو جواز الرواية بالمعنى، لكن بشرطه. ما هو شرطه؟ أن يكون متيقنا أو غالبا على ظنه أن هذا هو اللفظ. طبعا هو قال هنا قاطعا لأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. هل يلتحق به غلبة الظن القوية التي تزاحم اليقين أو دونه بقليل؟ أو يعني ربما، لأن الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها تمنع على الفاظ، اللهم إلا إذا يعني كانت غلبة الظن ضعيفة أو كان ظنا ضعيفا، فهنا قد يلتحق بالشك، لأن الظن أحيانا يقوى فيقترب من اليقين، وأحيانا يضعف فيقترب من الشك. وسوف ننبه يعني هنا ننبه على مسألة، وهي أنه رغم أننا نقول الجمهور وهو الأصح جواز الرواية بالمعنى، فلا بد أن يستحضر طالب الحديث أن الرواية بالمعنى من أسباب الخطأ في الحديث، كما نبه هنا بعض المحققين لهذا الكتاب وذكر أمثلة كثيرة حتى في الإسناد فضلا عن غيره. يعني مثلا أحيانا يكون واحد يقول مثلا عن حماد، ويكون هو مثلا حماد بن سلمة، فيظن شخص أنه حماد بن زيد فيرويه بالمعنى، فيقول حدثه حماد بن زيد يزيد بن زيد باعتبار أنه يروي بالمعنى وإضاحا منه مثلا، أو فيكون هذا من جهة من باب رواية المعنى، ومن جهة قد يكون من باب المدرج، لأن يعني قوله ابن زيد هذا مدرج. وأحيانا مثلا هو ضرب مثالا هنا أن هناك راويا يقال كنيته أبو سفيان وهو طريف ابن شهاب، تفرد بحديث وهو رجل ضعيف واهن، فحدث راوي بهذا الإسناد فظن أن أبا سفيان هو أبو سفيان الثوري اسمه سعيد بن السروق، وهو من الثقات من رجال الشيخين، فقال فبدل أن يقول أبو سفيان قال سعيد بن مسروق، رواه على المعنى الذي فهمه، هذه رواية بالمعنى لكن في الإسناد. يعني هل هذا يتصور في الإسناد؟ نعم يتصور في الإسناد. وكما قلنا أحيانا يكون حماد بن زيد حماد بن كل اجتهادات، فيظن يقال لا حماد بن سلمة تابعه حماد بن زيد، ولا يكون متابع أصلا، يكون وهما. وكذلك أما في المتن فهذا هو الأصل. ذكر مثلا مثال، ويدخل في هذا اختصار الحديث الذي سيأتي، فمثلا ضرب مثالا لاختصار الحديث وهذا سيأتينا، لكن قبل هذا يمكن أن نبدأ بالمعنى. مثلا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، قال رواه شعبة بالمعنى، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قد يقول قال إيش الفرق، نهى أن يتزعفر الرجل نهى، قال لك لا، نهى عن التزعفر يدخل فيه المرأة، أما نهى الرجل أن يتزعفر الرجل فهذا الأصل فيه أن النص جاء في الرجل والمرأة بالقياس، لكن هنا القياس يمتنع، لأن المرأة يرخص لها في أمور الزينة وكذا ما لا يرخص للرجل، ولذلك الزعفران إنما نهي عنه الرجل. كذلك قد يكون الحديث مثلا فعلا فيرونه قولا، وهذا أيضا إشكال كبير، هذا حتى ليس بالمعنى، لأن وهكذا. وأذكر من أمثلته ما ذكروا عن أبي إسحاق وقد غلطه 14 إماما، وإسحاق السبيعي، أنه روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نام كان ينام إذا أصابته الجنابة يعني قبل أن يغتسل، لكنه يتوضأ يعني قبل أن يغتسل، هذا هو الحديث. فهو قال قبل أن يمس ماء، وهذا فيه إشكال، لأن قبل أن يمس ماء هذه تشمل الوضوء، والحديث ليس صريحا في هذا، بل هناك أحاديث صريحة لأن الإنسان لا ينبغي له أن ينام إذا كان جنبا من غير وضوء. طبعا على الكراهة هذا شيء آخر، الكراهة التحريم هذا شيء آخر، لكن الشاهد أن الإنسان لا يغير ظواهر السنة بما يفهم. طبعا هم لم يتعمدوا هذا، لكن في النهاية صار علة في الحديث، إلا في الحديث. وقد جاء بعض الفضلاء المعاصرين على طريقتهم الظاهرية فقالوا لا، هذا الراوي ثقة ولا دليل على أنه أخطأ، وقد يكون هذا حديث آخر وكذا وصح. وهذه طريقة ظاهرية طبعا، ولهذا 14 إماما خطوا أبا إسحاق في هذا الحديث. وهذا الفاضل المعاصر من حرصه على السنة وعلى الطراد في القواعد وكذا، لكنه أخطأ في هذا، قال هذا الحديث صحيح وأبو إسحاق ثقة، ولا يمكن أن نخطئه بمثل هذه الأوهام. هذه طريقة ظاهرية، لو أخذنا لو عاملنا العلل بمثل هذه المعاملة لأنكرنا كثيرا من علل. فنحن نعتمد على أننا نجمع الطرق فنجد أن غيره روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ، أما أن يعني نوسوس ونقول لا هذا لعله حديث آخر ولا دليل على أن هذا نفس الحديث مع اتحاد الإسناد واتحاد الموضوع، هذه احتمالات بعيدة يسلكها الأصوليون والفقهاء الذين لا يشمون رائحة علل الحديث. وأما الحديث فيتيقنون أن هذا الحديث هو نفس الحديث، هذا أخطأ في روايته. ولهذا انظر إلى، وقد ذكرنا لعلنا هذه القصة فيما قبل يعني من قبل، مثلا أثر الرواية بالمعنى، ابن عمر جاء عنه في الصحيح أنه روى حديث بني الإسلام على خمس، فقال وصوم رمضان والحج، فقال له رجل والحج وصوم رمضان؟ قال لا، صوم رمضان والحج هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عن ابن عمر نفسه أنه في رواية من الروايات قال والحج وصوم رمضان، وقيل إن البخاري بنى كتابه على هذا ولهذا قدم الحج على الصوم. فجاء النووي والمتأخرون، وهذا الكلام ذكره العلائي لعله أو ابن رجب أو نقله هذا عن هذا، فقال طبعا هو يحرص بدل أن يقول مثل ما يقول الأئمة هذه الرواية الثانية التي فيها تقديم الحج على صوم رمضان رويت بالمعنى من بعض الثقات ووهموا في ذلك، أو هو لا يؤثر يعني في المعنى، لكن عمر حرص على اللفظ، وهنا شخص آخر روى عنه بالمعنى، إيش الإشكال؟ في إشكال؟ ما في إشكال. فجاء لا نريد أن نعترف أن الراوية غير في الحديث وهذا ثقة والظاهر هذه الظاهرية، فقالوا لا، لعل ابن عمر كان عنده الحديث بالوجهين بحديث صوم رمضان والحج والحج وصوم رمضان، ثم روى لأحد الراويين بلفظ والآخر روى له بلفظ، طيب لماذا أنكر على الذي بدل؟ قال لأنه نسي أنه عنده باللفظ. فقالوا انظر إلى النووي ومن يعني تابعه أو هو من تبعه النووي، أراد أن ينزه الراوي الثقة عن الخطأ فوهم ابن عمر، والله المستعان، يعني ليدافع عن أنه لا يمكن الثقة يخطئ، ففي النهاية خطأنا ابن عمر، وهمنا ابن عمر وهلناه أنه كان عنده الحديث بالوجهين، وهذا أصلا غاية التكلف نقول هذا بالوجهين ثم أنكر، أو لأنه روى لهذا فقال له خذ اللفظ الذي آتيتك والآخر، كل هذه تكلفات بعيدة جدا، وهي طريقة الأصوليين ومن الذين لا يشمون الرائحة الحديث ولم يمارسوا الحديث، فليس هذا مجالهم. فانتبه لهذا يا طالب الحديث، ولا تكن ممن تأثروا بهذا المسلك الذي هو ليس مسلك المحدثين الذين يعتنون بالعلل ويعلمون أن الرواة بشر، وهذا هو أصلا الذي يوافق العقل والأثر، يعني مع أن الناس هؤلاء بشر يحفظون آلاف الأحاديث، فإذا رأوا شيئا بالمعنى هذا شيء طبيعي، قد يحصل تقديم تأخير اختصار كذا كذا، فنحن ننتبه له بمقارنته، هل هذا ينافي، بل هذا عين العقل والحكمة أثرا ونظرا، هو عمل الأئمة المتقدمين أئمة العلل، وهو الذي يتسق مع النظر الصحيح. أما الظاهرية هذه والقواعد والرياضيات فهذه تكلفات من التكلفات المتأخرين، وإن كانوا مجتهدين ونرجو لهم الأجر وهم علماؤنا وتاج رؤوسنا، لكن دائما كما قال ابن مالك كما كان أصح علم من سلف، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدمنا، فعلم السلف هو الذي يوافق النقل والعقل دائما يعني. أما تكلفات المتأخرين وإن كانوا فضلاء فإنها مردودة عليه. طيب، ذكر ابن الصلاح شيء مسألة أخرى تابعة لهذه المسألة، قال ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا، هكذا ضبطت، ويحتمل لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود في ما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير التصنيف غيره، والله أعلم. هذه مسألة واضحة، هذا في الرواية التي تحفظ وكذا، أما إذا كنت تروي كتابا معينا تصنيف عالم معين فليس لك أن تغير فيه وتثبت لفظا مكان لفظ، لأنه إنما أجيزت الرواية بالمعنى للحاجة، وهذا إشارة إلى ما تقدم، أن العنت في رواية بالألفاظ، فأجيز لهم أن يبدلوا لفظا بلفظ للضرورة. وأصلا ولهذا قال العلماء لو كان يستحضر اللفظ لا يجوز له أن يروي بالمعنى. أنت الآن مثلا تعرف أن الحديث جاء رسول الله، لماذا تقول أتى رسول الله وأنت تعرف أن الحديث لا، إنما هذا رخصة لمن لم يتذكر وجزم أو غلب على ظنه غلبة كبيرة مزاحم اليقين أن المعنى هو كذا، فله أن يروي بأي لفظ يؤدي هذا المعنى. أما التصانيف فليس لأحد أن يغيرها في الكتب، هذا واضح. لكن قد يقال إذا كان إنسان ينقل الحديث مثلا ينقله مثلا يعرف أن الحديث رواه البخاري وقرأه في البخاري وليس معه نسخة البخاري ولن يغير في نفس كتاب البخاري، لكن يقول مثلا رواه البخاري فهل له أن وما تذكر مثلا اللفظ بالضبط لكن المعنى مرتسم في ذهني تماما، فإيش المانع أن يروي؟ ما في مانع، ويقول رواه البخاري يعزوه البخاري. لكن الأفضل كما سيأتي في التنبيه الذي بعده ما هو، أن يقول أو كما قال أو كما جاء أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى يحترز. وهو نبه على هذا قال السادس ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود. ولعل الحديث الذي عن ابن مسعود هو الذي في ابن ماجه أن ابن مسعود ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التابعي ثم نظرت إليه وهو يعني لعله قال محلل الأزرار مغرورق العينين يعني في الدمع بدأ في عينه ويعني محلول كأزرار قميص وكذا يقول أو كما قال أو نحو من هذا أو قريبا من هذا أو شبه هذا أو نحو ذلك من الفضل. يعني هذا يبين لك عظم استشعار الصحابة لمسؤولية الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسر لنا لماذا كان ابن مسعود بالذات وغيره من بعض الصحابة أحيانا يرون الحديث المرفوع من غير تصريح كأنهم موقوف يقولون كذا وكذا، لأنهم يتورعون ويتهيبون الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم استشعارهم بعظم هذا الأمر، وأن لا يدخلوا في الكذب على الله عز وجل بالكذب على نبيه. وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم أنهم جاء عنهم أنهم كانوا يقولون أو كما قال أو كذا، فهذه سنة سلفية موجودة من زمن الصحابة. قال الخطيب البغدادي يعني رحمه الله والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق، هذا الأنبياء مثلا، بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر، انتهى. هذا هو يعني يقول رغم أنهم من أعظم الناس علما هم حجة في اللسان وكذا والعلم الشرعي ومع ذلك يتورعون هذا التورع، فكيف بغيرهم؟ من باب أولى، من باب أولى. قلت وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا والله أعلم. كذلك إذا شك في لفظة ما هل تقرأ هكذا أو مثلا الضبط شككت فيه هل يقال مثلا مثلا قبيلة أو قبيلة مثلا اللي هو منية لما لم يسمى فتقول قبل أو قبل كما قال، هذا هو الصواب لأنك غير متثبت من اللفظ كيف تقرأ، فلئلا تكون جزمت بلفظ أو رويته. طيب رويته على وجه وقلت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرددته إلى الصواب مجملا، فبالتالي إذا بان الصواب بعد ذلك جاز لتلميذك أن يرويه على الصواب، لأنك لما قلت أو كما قال كأنك أجزته أن يروي الحديث على الصواب، لأنك أو كما قال يعني أو كما قال على الصواب، فغاية الأمر أنه روى عنك اللفظ الصحيح بإجازة ولم يسمعه منك، وهذا في كلمة واحدة في وسط الحديث مغتفر، لأن الأمر يسير واليسير مغتفر كما هي القاعدة. وكما تقدم أن إفراز مثل هذا كون بعض الألفاظ اليسيرة تروى بالإجازة في وسط رواية حديث مسموع لا بأس به ولا يشترط إفراده للمشقة وللمصلحة التي فيه. السابع هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟ يعني هذه مسألة اختصار الحديث، ما الفرق بين اختصار حديث ورواية بالمعنى؟ الرواية بالمعنى أن يغير اللفظ لكن المعنى واحد، وأما هنا فلا تغيير اللفظ، لا تغيير اللفظ، وإنما هو اقتصار على بعض الحديث دون بعض. مثلا الحديث فيه ثلاث جمل، مثلا هل يجوز أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، طبعا خاصة في رواية الحديث تقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هو روى لك الحديث كاملا فتقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وتسكت وتترك بقية الحديث، هذا يسمى اختصار حديث. هل يجوز؟ قال اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع من ذلك مع تجويز النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل، وقد روينا عن مجاهد أنه قال انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. الاختصار يقول لك ذكر فيه أقوالنا، القول الأول أنه ممنوع مطلقا خاصة ممن يروي يمنع الرواية بالمعنى، فكذلك يمنع هنا، قد يمنع هنا أيضا الاختصار، أن بعضهم يعني قد يقول لا يلزم تلازم لأن هنا قد يلتزم اللفظ ولكن يقتصر على بعض، لكنه بجامع أنه تصرف في الحديث، تصرف في الحديث. القول الثاني أنه حتى لو جوزنا الرواية بالمعنى نمنع هذا إذا كان لم يرويه على التمام في مناسبة أخرى. لماذا؟ لأنه إذا لم يروي على التمام لم يحصل التبليغ، لم يحصل إيش؟ التبليغ. أنت الآن لو رويت الحديث ما اختصرته مرة واحدة ولم يروي، لم تروي أنت تاما ولا غيرك، سيضيع بقية الحديث، لابد أن يبلغ إلى الأمة، لكن هذا أمر خارجي يعني عن المسألة. ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل في الجواز، وينبغي أن يفصل كما سيأتي، واستدل على هذا الإطلاق بقول مجاهد أنقص من الحديث ما شئت، ظاهره أي شيء شئت ولا تزد فيه، لكن الصحيح أننا نستثني من هذا أنه لا بد أن يكون الاختصار لا يؤثر على معنى الحديث، لأنك قد تحذف شيئا يؤثر. رأيت مثل قوله مثلا تعالى فويل للمصلين، رأيت لو قلت أنا سأقف هنا وأذهب فويل للمصلين وذهبت، كأن الله عز وجل يتوعد المصلين، هذا لا يصلح، لأنه قيد بعد ذلك الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك الحديث قد يكون فيه استثناء أو شرط أو غاية مهمة، مثلا لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، لو اقتصرت على هذا في إشكال، لكن إذا قلت إلا بإذنه هذا يبين أنه إذا أذن لا بأس، أنه إذا أذن لا بأس، وهكذا على هذا فقس. هناك أشياء كثيرة لو حذفتها يعني جزءا من المعنى لصيقا يؤثر في فهم الحديث، فبالتالي لا بد من إيش؟ من مراعاة هذا. ولهذا وقال والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان، لا بد من العلم والمعرفة كما تقدم، لأنه إذا لم يكن عارفا قد يظن أنه لا تعلق له وهو له تعلق بسبب جهله. قال إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا يجوز أن يجوز وإن لم يجز، فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجز النقل بالمعنى، لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. أنت لما مثلا تقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه وشر وتجدون شر الناس إذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، لو حذفت هذه الجملة الأخيرة فهذه بمنزلة حديث مستقل ما عندها علاقة بشديدة التعلق يعني بما قبلها، لا تؤثر في فهم ما قبلها. وإذا قلت شر تجدون شر الناس إذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه ولم تذكر الذي قبله، تجد أن هذا بمنزلة حديث مستقل لا يختل فهمه بحذف الأول، فهنا يجوز لك لأن هذا بمنزلة حديثين منفصلين كل واحد منفصل عن الآخر، ولهذا ينبغي أن يجوز حتى ولو منعنا الرواية بالمعنى، وهذا هو الصواب، لأن هنا ما في تغيير في اللفظ أصلا، إنما اللفظ كما هو، إنما هو يعني اقتصار على بعضه فقط. قال ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة أو تهمة، نقله أولا تاما ثم نقله ناقصا أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاما، خلاصة هذا يقول لكن ينبغي مراعاة أمر ومصلحة، وهي أن يكون هذا الراوي له منزل عند الناس معروفة، بحيث إذا روى ناقصا ثم زاد ثم رواه تاما قبل منه، وإذا رواه تاما ثم اختصره قبل منه. أما إذا كان راويا يعني فيه لا أعرفه الناس بحيث قد يخشى أن يشكوا فيه، إذا رواه مرة ناقصا ثم تاما يقولون أنت لا تزيد في الحديث ما ليس منه، أنت تزيد في الحديث ما ليس منه، أو العكس أنه إذا رواه ناقصا ثم رواه تاما، إذا رواه تاما ثم رواه ناقصا يقولون أنت نسيت ووهمت وغاب عنك بقية الحديث، إذا كان كذلك فقد يقال ينبغي له أن يرويه تاما دائما حتى لا يشك الناس فيه، لأنه ليس بمنزلة من الحفظ بحيث يثق الناس به. ولهذا قال فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه وأنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه، يعني التهم ينفيها بأن يرويه تاما يعني في الموضعين، لأن دفع التهم عن النفس مطلوب شرعا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفية، قالوا يا رسول الله سبحان الله يعني لا يمكن أن نظن بك شرا، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. فالإنسان ينبغي له أن يدفع التهم عن نفسه ولا يقف موقف الريب. وذكر الإمام أبو الفتح سليم ابن أيوب الرازي الفقيه أن من روى الخبر بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانه. هذا بالعكس، رواه ناقصا ثم أراد أن يتمه لكن خشي إن أتمه سيتهمون يقول أنت زيد في الحديث، يقول يكون معذورا في أن لا يروي الباقي حتى لا يتهموه بالباطل لأنه يزيد في الحديث ما ليس منه. لكن ابن الصلاح استدرك استدراكا لطيفا على هذا، قلت من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه. يقول إذا كان هذا الراوي يتعين عليه أن يؤديه تاما لأنه لا يوجد راو غيره روى الحديث تاما فوجب عليه هو التبليغ فرض عين عليه أن يبلغ، فينبغي أن يرويه ابتداء تاما حتى لا، لأنه إذا رأوا ناقصا ثم قال سيتهمونني سيضيع بقية الحديث ولا يوجد أحد رواه غيره فستضيع هذه السنة أو هذا الحديث، فعلي أن يرويه تاما من الابتداء حتى لا يتهم هؤلاء الرواة الذين لا يوثق بهم. قال لأنه إذا رأوا أولا ناقصا أخرج باقيه من حيز الاحتجاج به سيشكون فيه، ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته. إذا ترك الباقي ضاع، وإذا رواه كاملا شكوا فيه قالوا أنت زدت في الحديث لم تروه هكذا أول مرة أنت تزيد ما فلا يقبلونه فلا يقبلوه مثلا، فيكون على الحالتين ضاع، ولهذا قال فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى. فمن البداية من الأول يرويه تاما ولا يدخل في هذا إذا كان لا يوثق بحفظه. وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد. يقول أما هناك مسألة تشبه هذا وهي من هذا الباب لكنها أخف، وهي أن يأخذ المصنف الحديث الواحد فيقسمه قسمين فيروي هذا في باب وهذا في باب، فهذا قال أقرب إلى الجواز وأبعد من المنع، ولم يبين وجه الأولوية يعني بالجواز أو وجه الأقربية إلى الجواز. ويبدو لي والله أعلم أنه يقصد أنه بلغ الحديث كاملا ولكنه قسمه في أبواب، وإلا فهو قريب من الأول، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث، بل في الحقيقة ليس مالك والبخاري فقط، أبو داود، وهذا قالوا من الأعذار في اختصار الحديث، هذا لطيف جدا ذكره هنا المحقق نقله عن بعض أهل العلم عن الزركشي أنه قال اعلم أن من مسوغات كان أبو داود أيضا يفعل هذا، وصرح بهذا في رسالته إلى أهل مكة، قال أنا أفعل هذا لأنني إذا ذكرت الحديث بطوله ربما ما يهتدي الإنسان إلى موضع الشاهد، وهذا مقصد جميل جدا. أنت الآن مثلا تريد جملة واحدة من الحديث ثم تروي له الحديث صفحة مثلا صفحتين، هل سيهتدي كل إنسان إلى معرفة أين الموضع الشاهد؟ لا طبعا سيضيع الإنسان، أكثر الناس يضيعون لا يعرفون ماذا تقصد بهذا الحديث أين موضع الشاهد، إذا خاصة إذا كان فيه خفاء. فلهذا يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وربما اختصرت الحديث الطويل لأنني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك انتهى. وكذلك النسائي يصرح يأتي بالحديث ثم يقول مختصر، هكذا يروي الحديث ثم يقول مختصر كلمة واحدة علق، معناه يقول هذا الحديث مختصر. واختصار الحديث من أسباب العلل فيه كما تقول، ولهذا قالوا غير واحد من أئمة الحديث سوى يعني مالك والبخاري كما بينا البخاري، ولا يخلو من كراهية والله أعلم، يقول مع ذلك لا يخلو من كراهية ولم يبين وجهه. ونقل عندي هنا أن النووي قال أظنه يوافق عليه أن على الكراهة هذا النوع، وقد يقال كراهة تزول مع الحاجة كما ذكرنا عن أبي داود الآن، بل قالوا مالك كان ربما قطع الإسناد إذا شك في وصله، ويعني تكون لهم مقاصد مختلفة في اختصار الحديث. نختم في بالثامن. هذا الثامن ينبغي للمحدث، وهو يعني سهل أمره سهل، ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف. اللحان هو الذي يلحن فيه في الإعراب مثلا، فيرفع المنصوب مثلا وينصب المخفوض وما إلى ذلك، والمصحف هو الذي يغير قراءة الاسم في نفسه، يعني ليس إعرابا، لكن مثلا بدل أن يقرأ مثلا عمارة يقرأ عمارة مثلا، أو يبدأ، هذا ليس إعرابا، هذا لا يسمى لحنا، يسمى تصحيفا. أو مثلا يقرأ بدل ستا يقرأ شيئا مثلا من شوال وهكذا. وسوف يأتي باب خاص بالتصحيف والتحريف. روينا عن النضر بن شميل رضي الله عنه، هذا دعاء النضر بن شميل، إمام متوفى يعني في قريبا من وفاة الشافعي، صارت بضع ومائتين، أربع ومائتين أو خمس ومائتين، وهو إمام محدث وإمام في اللغة، لهذا مناسب يعني ذكر قولي هنا. قال: جاءت هذه الأحاديث عن الأصل معربة، يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفصح البشر، فمعربة صحيحة، فأنت إذا لحنت فيها فكأنك تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو غير متعمد، يعني تغير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام الملحون. قال: وأخبرنا أبو بكر ابن أبي المعالي الفراوي قراءة عليه قال: أخبرنا الإمام أبو جدي، هذا من اللطائف جدا سبحان الله، الفراوي وهذا يروي عن أبي جده وهذا عالي جدا، أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي قال، وهو من الرواة المشهورين المتأخرين، قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال شيخنا الذي قرأت عليه، هذا صاحب مختصر تاريخ نيسابور، وهو أظن اسمه المنتخب من تاريخ نيسابور للحاكم، تاريخ نيسابور للحاكم أظنه مفقودا يعني ليس موجودا بتمامه، وهذا عنده منتخب موجود في المكتبة الشاملة في فوائد عزيزة في الرواة المتأخرين. قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد، هذا كذا اسمه حمد وليس حمد، حمد بن محمد الخطابي قال: حدثنا محمد بن معاذ قال: أخبرنا أنا، هذه أخبرنا كما تقدم وسيأتي أن أخبرنا تختصر على أنا، وكثير من الناس يخطئون يظنون أنها أنبأنا، وهذا غلط، بل أنا هي أخبرنا، وتقرأ أخبرنا هكذا لا تقرأ أنا. قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي داود السنجي، السند فيه مبهم، قال: سمعت الأصمعي يقول، الأصمعي أيضا متقدم، يقول إن، وهو من أئمة اللغة ويروي الحديث أيضا، اسمه عبد الملك بن قريب، أظنه متوفى أيضا بعد المئتين بقليل مثل صاحبنا النضر، يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، بس متعمدا هذه صعبة، فليتبوأ مقعده من النار، لكن كأنه يقصد أنه عنده نوع تفريط، لأنه لم يتعلم النحو، كأنه تعمد لتقصيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه، لأن هذا الذي، هذا الحديث الملحون ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. علق ابن الصلاح على هذا: قلت: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما. هذا ينبغي لطالب الحديث أن يتعلم علوم اللغة، ليس كما بعض الناس الآن يقول الحديث الحديث ولا يعرف حتى يقيم القراءة، هكذا يلحن في الأحاديث ويلحن ويفهم الأحاديث على غير وجهها، هذا خطأ فاحش. قال لك: العلماء يخشون عليه أن يدخل في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يروي الأحاديث ملحونة. روينا عن شعبة أنه قال، وهؤلاء الأئمة كثير منهم كانوا ما شاء الله، حتى الذين وصلهم ليست عربية اتقنوا علم العربية، فشعبة أيضا أظن أنني قرأت في ترجمته أنه كان من أصحاب اللغة وعنده شيء من العلم كانه بالأدب أو باللغة ونحو ذلك. قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه برنس ليس له رأس. البرنس، أو كما قال، هذا رواية بالمعنى عن شعبة، برنس هو مثل لباس المغاربة، هذا الذي الثوب الذي متصل برأس هو منه، فيقول كأنه برنس رأسه مقطوع، يعني ليس بك ناقص يعني. وعن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة هذا العابد الراوي الثقة الإمام، كان عظيم العلم باللغة سبحان الله، ولهذا حتى ذكر قال: مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها. الله المستعان، تشبيه يعني يقبح هذا جدا، ولهذا جاء عنه كما ذكر هنا بعض المحققين الآخرين للكتاب أنه قال: قال لإنسان لحن في حديثي: إذا لحنت في حديثي فقد كذبت علي فإني لا ألحن، هكذا قال له. وأما التصحيف انتهى كلامه. قال ختاما، قال ابن الصلاح: اللحن عندنا اللحن والتصحيف، اللحن يعرف بتعلم النحو، إنسان طالب علم ينبغي له على الأقل أن يقرأ الأجرومية وقطر النبأ أو متممة أجرومية يتقنها، حتى لو ما قرأ الألفية يكون وصل إلى مستوى جيد من اللغة، حيث يعرف كيف يقرأ وكيف يعني يحدث وكيف يفهم. قالوا أما التصحيف، التصحيف معناه مثلا في الأسماء في كذا في قال فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم أو الضبط، فإن من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف، والله أعلم. هذه أيضا مهمة جدا، أسماء العلماء وما إلى ذلك والكتب وما إلى ذلك، هذه لا يدخلها القياس، يعني لا يمكن أن تعرفها بمجرد اللغة، بمجرد النحو عفوا. كيف تعرف هل هذا راوي اسمه عمارة أو عمارة مثلا، هنا هكذا في هذا وهذا مثلا، كيف هل ستعرف مثلا اسمه، مثلا بعض الرواة يكون مصغرا عبيدة وعبيدة مثلا، أبو عبيدة هل هو عبيدة أو عبيدة، هذا لا يعرف لأن كليهما صحيح اسمه صحيح، كيف يعرف بالأخذ عن أهل العلم؟ الأخذ عن أهل العلم يقلل التصحيف، أما الأخذ عن الكتب فيكثر من التصحيف إذا لم يكن يسمع من أهل العلم فيكثر، فتجد مثلا واحد يقول لك الزهري مثلا أو قتادة أو كذا، أو هذه كلها تصحيفات بسبب عدم أخذ العلم، وإن كان هناك كتب أنت يعني اهتمت بضبط هذه الأسماء وكذا، لكن أقصر طريق لهذا هو الأخذ عن أهل العلم لا الأخذ من أفواه الكتب. من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابه كما قيل. نختم بقراءة أبيات العراق التي دائما هي فاكهة الدرس، يعني تلخص لنا الدرس وتبين لنا هذه المباحث باختصار منظومة. قال عراقي رحمه الله تعالى في هذا الباب: نفس هذه المسائل التي أخذناها، قال: الرواية بالمعنى، وليروي بالألفاظ من لا يعلم مدلولها وغيره، فالمعظم أجاز بالمعنى وقيل للخبر إلى المرفوع، والشيخ في التصنيف قطعا قد حضر تصانيف، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما أو بهما إذا شك كذلك. الاقتصار على بعض الحديث وحذف بعض المتن فامنع أو أجز، حذف مفعول مقدم لإمنع، وحذف بعض المتن فامنع أو أجز، أو إن أتم أو لعالم ومز ذا بالصحيح إن يكم اختصره منفصلا عن الذي قد ذكره، وما لذي تهمة أن يفعله، فإن أبى فجاز ألا يكمله، أما إذا قطع في الأبواب فهو إلى الجواز ذو اقتراب. التسميع بقراءة اللحان والمصحف، وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب، فحق النحو على من طلب، والأخذ من أفواههم للكتب من أفواه العلماء يعني أدفع للتصحيف، فاسمع وادأبي، اسمع من العلماء وداوم على السماع منهم. انظر كيف اختصر هذا الدرس الطويل في أبياته، لهذا من حفظ الفنون المتون حاز الفنون، وإن كان طبعا مختصرة لكن تعطي الطالب أصل المسائل في صدره. ليس بعلم ما حوى القمطر، من علم إلا ما حواه الصدر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.